ومثل حين قد يرد ذا الباب. ما معنى كلامه؟ أما حضرت؟ أي طيب. نعم. يعرب بالحركات على النون ويلزم الياء، يكون بالياء ويعرب بالحركات على النون. هذا صحيح؟ هذا المعنى؟ طيب مثاله؟ كسنين ولا كسنيني؟ ها؟ ايه؟ ما صرحين، ما سمع. ها؟ ايش؟ هذا على اعرابها، اعراب جمع المذكر السالم. اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. لكن اريد ان تاتي بمثال تجعلها مثل حين بالنون. مرت بسنين فرأيت طويلة ولا قصيرة؟ السنين هي التي تمر عليك مو بنت يعني. طيب أحسنت، كم عمرت؟ طيب مرت علي ها سنين كثيرة، هذا أجريناها مجرى إيش؟ أعرب بضم ظاهر على آخره. طيب لو أعربناها إعرابا جمع ذكر سالم ماذا نقول؟ نقول سنون طويلة. صحيح يا جماعة؟ طيب قال الله تعالى فلبثت سنين في أهل مدين. هل هي سلامة مستعملة هنا استعمال حين ولا ملحقة؟ ملحقة. اعربه فلبثت سنين في أهل مدين. مفعول به؟ لا. فلبيت سنين في أهل مدين. طيب هو مفعول به ولا ظرف؟ يعني وإذا كان ظرف ما يلحق بجمع ذكر سالم؟ ها. نعم. وعلامة نصبه؟ الياء نيابة لأنه على الكسرة ولا على الفتحة؟ نعم صح. توافقون على هذا؟ طيب يقول ابن مالك ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد. ما الفرق بين العبارتين ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يطرد؟ عبد الله كيف؟ ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرب. سلام. الفرق بينهما أن قوله قد يرد يعني سماع ونحن لا نستعمله كحين،

بهذا الجمع يعتبر ملحق بجمع المؤنث السالم. يعتبر ملحقا بجمع المؤنث السالم. مثاله عرفات وأذعات. نعم تمام. أولو أولات لماذا؟ ليس له مفرد من لفظه كأولو في جمع المذكر السالم ملحق بجمع المذكر السالم. طيب قال الله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفق عليهم. أعرف هذه الجملة عبد الله. وإن كن أولات حمل أولات وش عرفها؟ ولا خبر كان بالكسره نيابه ملحق بجمع المؤنث السالم. طيب سكنت ابيات اعرفها. سكنت ابيات كيف اي من سكنت؟ سكنت ابيات. نعم ملحق إيه. أنا الآن قلت لك سكنت أبيات أبياتا لماذا؟ لا ما يكفي هذا ما نريد جمع تكسير. لماذا؟ لا لأن التاء أصلية ولا بد أن تكون التاء والألف زائد سي. تمام. طيب يا محمد إذا قلت كلفت دعاة في الدعاء إلى الله كلفت دعاتي في الدعوة إلى الله خطأ وش الصواب؟ لماذا؟ لأن لا فصلية. توافقون على هذا؟ نعم لأن لا فصلية. أعرب كلفت دعاة يدعون إلى الله في الحديث وجعلنا هداة مهتدين ولم يقل هداة لأن الألف أصلية. طيب فإن علمتموهن مؤمنات الرحمن الرئيس عراق نعم كيف إن حرف توكيد لا سلامك إن علمتموهن مؤمنات إن شرطية لا تشرط علمتموهن مؤمنات أين المفعول الأول في علمتم؟ الهاء والواو. طيب ومؤمنات ما؟ نعم ثاني ولا أول؟ ثاني مفعول ثاني لعلمتم منصوب الكسر نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم.